السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكرتم في الدرس السابق كتاب الخطيب البغدادي، ورجعت إلى كتاب بعنوان الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، فلم أجد مقدمة، فهل هذا هو الكتاب؟ أنا ما قلت أسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، هذا كتاب يختلف تماماً عن الكتاب اللي أشرنا إليه، موضح أوهام الجمع والتفريق، لأنه احتاج أن يكتب هذه المقدمة التي أبان فيها عن تواضع جم واعتراف لأهل العلم، وبين ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم بالنسبة للعلماء، لأنه بصدد انتقاد أئمة كبار حينما يذكر قول البخاري في الراوي أنه واحد للاشتباه في اسمه واسم أبيه ونسبته وكنيته أحيانا، فيجعلهما البخاري واحد وهم في الحقيقة اثنان، يحرر ويحقق الخطيب البغدادي أنهم اثنان، والعكس، وبصدد تتبع الأئمة البخاري وأبي حاتم وغيرهما من كبار الأئمة، هو احتاج أن يبين في هذه المقدمة أن هذا ليس من باب الانتقاد للأئمة، وإنما هو من باب كم ترك الأول للآخر، وقد يتأثر للآخر من المصادر ما يصل به إلى ما لم يصل إليه الأول، وقد يكون الحق مع المتأخر وقد يكون الحق مع المتقدم، مسائل اجتهادية، يعني يوافق بعض أهل العلم ويخالف بعضا، فهو يوافق البخاري أحيانا ويرد على أبي حاتم، ويوافق أبي حاتم وينتقد البخاري، وهكذا. فاحتاج أن يبين منزلة هؤلاء الأئمة، وأنه مع تصديه لأقوالهم أنه لا يعني أنه يتطاول عليهم أو يترفع عليهم أو يضع نفسه بمصافهم، لا. فمقدمة الكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، على كل طالب علم أن يعنى بها ويقرأها، لأن فيها تربية لطلاب العلم. الآن طالب العلم الصغير الذي هو متوسط في الطلب وقد يكون مبتدئا، تجد إذا سمع كلمة من فلان وسمع ما يخالفها من فلان وهو ميله إلى أحدهما، تجد يشن على الآخر تشنيعا وما له علاقة في العلم، إنما قلد واحد من الاثنين، فكيف لو حرر وتوصل إلى النتائج بنفسه؟ والله المستعان. يقول: مر بنا في الدرس السابق في قول الحافظ عند ذكر هرقل: اختلف الإخباريون هل هو الذي حاربه المسلمون في زمن أبي بكر وعمر أو ابنه، والأظهر أنه هو. وذكرتم تعقب العين، وقد رجعت إلى تاريخ ابن خلدون فاعتمد القول الذي رجحه الحافظ ابن حجر وذكره عن مؤرخين رومانيين، واختلفوا في زمن توليه، فقيل في السنة الأولى من الهجرة وقيل التاسعة، والخطاب في الهدنة السادسة، نعم، وقيل التاسعة، واستمر ملكه 30 سنة. ثم نقل ابن خلدون بعد أن ذكر هذا القول القول الثاني نقلا عن المسعودي، فقول الحافظ له وجهه واعتباره التاريخي، أن لما نقلنا القولين ما أجزمنا بشيء، إنما ذكرنا القول الذي ذكره الحافظ وقلنا إنه هو الأصل، إذا لم يرد ما يعارضه، لأنه يذكر باسمه هرقل في المعارك في زمن عمر رضي الله عنه، قال هرقل، فالأصل أنه هو الأول، إلا إذا ورد بالأدلة والقرائن التي تدل على خلاف ذلك. وعلى كل حال عرضنا القولين وما رجحنا شيء، وما يزال أيضا تقليد ابن خلدون في ترجيح رأي ابن حجر هو قول من الأقوال. والمسعودي أرى له شأنا عند المؤرخين، وإن لم يكن ثقة، له شأن عند المؤرخين يعظمونه لكنه ليس بثقة. ها؟ معروف في تشيع شديد. لا يظن بالمسعودي أنه حفيد عبد الله بن مسعود، لا، إنما هو صاحب مروج الذهب. إيه؟ من نظر في مقدمته وخاتمته حيث حرج من اقتبس من الكتاب أو اختصر الكتاب أو تصرف في الكتاب أو نسب شيئا من الكتاب لغيره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ذكر هذا في المقدمة وفي الخاتمة. فالإنسان حينما ينقل منه شيء يكون على وجل من هذه اللعنة. ها؟ ينقلون عنه وليس له الحق في المنع، ليس له حق في أن يمنع. يقول سمعتكم كذا مرة وأنتم تأكدون أن التسبيح باليمين هو السنة، وقرأت في كتاب لا جديد في الصلاة للشيخ بكر أبو زيد أن الحديث شاذ، فما هو الحق في نظركم؟ الحديث مخرج سنن أبي داود، كان يعقد التسبيح بيمينه، وفيه محمد بن قدامة، وفيه ضعف عند أهل العلم، لكن الأصل في التسبيح بالأنامل وهن مستنطقات وأولى من الحصى، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، وهي أيضا أولى من السبحة التي قال بعض أهل العلم ببدعيتها. على كل حال التسبيح بالأنامل هو الأصل، ويبقى هل يسبح بالأنامل كلها أو باليمين؟ يعني القواعد العامة من الشريعة أن هذا العمل من الأعمال التي تؤدى باليمين، يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام، يعجبه التيمم لا سيما في مثل هذا. ها؟ والله في تواريخ الأئمة الثقات ما يغني عنه، يعني تاريخ الحافظ بن كثير ممتاز، وقبله الإمام بن جرير لأنه متقدم إلى أول المئة الرابعة يحتاج إلى مزيد من تاريخ ابن كثير، وصياغة ابن الأثير في الكامل للأحداث أفضل من غيره. ابن كثير ابن الأثير يصوغ الأحداث أفضل من ابن كثير، لكن ابن كثير ميزته تراجم أهل العلم وذكر النوادر عنهم والوقائع التي تقع بين أهل السنة وغيرهم يعنى بها ويبينها ويوضحها. هذا يقول هذا كتاب هرقل، هذه صورته، يقول هذه صورة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وأصل هذه الرسالة موجود في متحف بالأردن، وبلغني أن الأصل أرسل إلى ألمانيا لتحقق من صحة رجوعه إلى العهد المدني، فصححوا ذلك وأعيد الأصل إلى الأردن. كيف صحح عند الألمان؟ ما في شك أن الألمان عندهم علماء من المستشرقين ولهم عناية بالوثائق، وهم مشهورون بهذا، لكن يبقى أن أمور المسلمين ينبغي أن تحسم من المسلمين ولا نحتاج إلى مثل هؤلاء. الأجهزة التي يعرفون فيها عمر الورقة، يعرفون عمر الورقة، لكن والله الإنسان في شك من مثل هذه الأمور التي يميز بها بين الجمادات في التواريخ، يعني يجيبون لك حصاتين جنب بعض مثلهن واحدة، هذه لها 10 ملايين سنة وهذه لها 50، أمور لا ندركها ولا نعرفها ولا نتحدث فيها، لكن ما أدري والله مستندهم في هذا. يقول ظهر في السطح، ما ندري السطح وشو، وناس تقصد الساحة على تعبير الصحفيين، وناس يقولون بأنه يجوز إرضاع الكبير لأمر السائقين أو أحد العمال يتسنى له مطالعة وجهه، وقال بعضهم أن هذه المسألة لا أصل في صحيح مسلم، ومن صحة هذا الكلام؟ هذه قصة سالم مولى أبي حذيفة لما احتاجوا إليه، احتيج إليه، وهذه حاجة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجة أبي حذيفة ترضعه من أجل أن يكون من محارمها، ابنها من الرضاعة. فالجمهور على أن هذه الحادثة خاصة، وأنه لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، وله من الأدلة ما له. وعائشة تقول بأن رضاع الكبير يحرم مطلقا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأن رضاع الكبير يحرم إذا وجدت الحاجة، وأما إذا لم توجد حاجة فالأصل أنه لا يحرم. والتلاعب الموجود الآن بالفتاوى بحيث يأمر الموظف أن يرتضع من العاملة عنده، هو اللي يسمونها السكرتيرة، يرتضع منها ليكون محرما لها، على قول من يقول بجواز رضاع الكبير، ثم إذا أعجبته يعمل بقول جمهور أهل العلم ويلغي هذا الرضاع. هذا تلاعب في دين الله، صلى الله العافية. نعم، كيف هو من ارتضع الحاجة داعية، الحاجة بلا شك داعية. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين يعذبان فقال إن أحدهما لا يستتر من البول، فما هو مفهوم الاستتار؟ يعني لا يجعل وقاية بين جسده وبوله وثيابه، أن يتساهل في هذا ويجعل رشاش البول يصل إلى جسده أو إلى ثيابه. وفي رواية لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه، المقصود أنه يتساهل في هذا الباب. يقول هل يجوز وضع الإعلانات التجارية في المساجد؟ فإني رأيت على خزانة الكتب، أقصد هذه الورقة الصفراء التي في المسجد، ملصقا تجاريا. هذه الإعلانات قد تكون مقصودة، والذي يلصقها صاحب التجارة، صاحب الإعلان، هذا أشد من إنشاد الضالة، لأن إنشاد الضالة كلمة وتزول، لكن هذا يستمر. لكن إذا كان هذه الدعاية ليست مقصودة للملصق، وتجدون في إعلانات الدروس والدورات اسم الخطاط وتوقيعه وتلفونه، هذا الاسم مقصود. تجدون في أكواب الماء نفس الشيء، تجدون في المناديل نفس الشيء، المكيفات نفس الشيء، هذه دعايات. لكن هل الذي جاء بهذا المكيف ووضعه هنا يقصد الدعاية لهذه التجارة ويدعو لها؟ أبدا، هذا ليس بمقصود، ليس بمقصود، فلا يعامل معاملة إنشاد الضالة. تقول هذه أخت وتقول أنها تعمل في الدعوة إلى الله بين صفوف النساء، فما حكم تسجيل هذه المحاضرات الدعوية ومن ثم إنزالها في المواقع الدعوية على الإنترنت وفي التسجيلات الإسلامية رجاء النفع بها؟ يعني هذا تابع لصوت المرأة، مسألة الخضوع بالقول أو من في صوتها فتنة للرجال، ولو لم يكن ثم خضوع، لأن بعض النساء خلقة تفتن في صوتها، هذه لا يجوز اتفاقا أن ينشر صوتها بين الرجال. أما من صوتها الطبيعي لا يفتن الرجال، لا يفتن الرجال ولم تخضع بالقول، فهذا على القول بأن صوتها ليس بعورة، هو المنصور المفتى به الآن عند كثير من أهل العلم، هذا ما يرى فيه بأس. لكن من يقول بأن صوتها عورة ومنعت من الأذان ومنعت من الإقامة ومنعت من رفع الصوت بالتلبية ومنعت من أشياء كثيرة، وعدل عن التسبيح إلى التصفيق في الصلاة مع أنه فيه ما فيه، كل هذه تدل على أن صوت المرأة يجب أن يحتاط له، لأن جميع ما يتعلق بالمرأة مثير لكثير من الرجال، لا سيما من في قلبه مرض، وما أكثرهم. يقول هل منهج أهل السنة كل لا يتجزأ، بحيث لو ارتكب أحد شيئا يخالف منهج السنة يخرج من أهل السنة؟ أما ما اتفق عليه أهل السنة في المسائل الاعتقادية، في مسائل الاعتقاد، هذه لا يجوز الخروج عنها بحال، لا يجوز الخروج عنها بحال ولا اجتهاد فيها. وأما المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها، ولو كانت مسائل الاعتقاد، فمن ترجح عنده أحد القولين فالأمر في شيء من السعة، لا سيما إذا كان الخلاف له حظ من النظر في المسائل الخلافية. ومنهج أهل السنة واضح ومبين، وفيه مصنفاته ومؤلفاته، لكن لنفترض أن هذا العالم على الجادة في الجملة، مثل منذر ابن سعيد البلوطي، محسوب على أهل السنة لكنه يقول بقول المعتزلة في فناء الجنة والنار، هذا ما يقال عنه، يقال من أهل السنة وفيه اعتزال، من أهل السنة وفيه اعتزال، ها؟ فيه اعتزال على كل حال، مثل فيه جاهلية، فيه نفاق، فيه كذا. يوجد يعني من وافق المبتدع في شيء وأصله من أهل السنة مثل هذا، لا يقال إنه مبتدع أو من الطائفة الفلانية بمجرد أنه وافقهم. المقصود أنه وافقهم في القول، يعني مؤداه، وإن كانت وسيلته في الاستدلال لهذا القول غير وسيلته. يقول: وجدت كتبا في الأربعين حديثا، من الأربعين النووية والأربعين البلدانية والأربعين التي جمعها ابن تيمية رحمه الله، فهل فعلهم لاستنادهم على حديث من جمع الأمة أربعين حديثا، أو كما جاء الحديث والحديث في سنده مقال، الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ ومعولهم عليه. والنووي لما ذكر في مقدمة الأربعين أنه جمع هذه الأربعين لما روي من هذا الحديث، عله أن يثبت فيثبت الوعد، وإن لم يثبت فالحديث في فضائل الأعمال ويعمل به الجمهور، ونقل على القول الاتفاق، وقوله منقوض لوجود المخالف كما هو معلوم. هل الانصراف من الصلاة بعد السلام يكون من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار؟ لعل هذا يقصد الإمام، لأني سمعت بالإذاعة حديث فهمت منه أن الانصراف لا يجوز إلا من جهة. لا لا، الحديث الوارد في ذلك يحث على عدم تعطيل جهة اليسار، لأن الناس غالب ما ينصرفون إلى جهة اليمين، فيكون نصيب من في يمين الصف أكثر من يتفردون بهذا النصيب، فجاء الحث على الانصراف من جهة اليسار من أجل أن يكون لأهل جهة اليسار نصيب. يقول: عندي اثنين أولاد متزوجين، وعندهم أولاد وهم ساكنين عندي في البيت، ولكنهم أكثر الأوقات لا يشهدون صلاة الفجر، والله العظيم إنني أفكر في ترك البيت لهم، فهل علي إثم إذا استمروا على هذه الحالة رغم أنهم يلعبون فيما أملك؟ ولكن هذا ما يهمني، أهم شيء عندي الصلاة، وعندي ولد آخر عمره 28 سنة وقد أتعبني عندما أقوم من الصلاة، وهل إذا قومت مرة ومرتين ولم يقم من الصلاة فهل علي شيء بعد هذا؟ أرجو جواب واضح، لأنني أفكر في شيء وقد يكون هذا الشيء يفكر الأسرة، وإذا تركت البيت وأنا رجل كبير في السن. على كل حال أنت في جهاد، وعليك أن تتابع وتثابر وتواصل الإيقاظ، لكن بعض الآباء قد يكون عنده مرض، فيه ضغط مثلا، وإذا قاض الأولاد يكون خطر عليه. هذه قضية يعني موجودة في كثير من البيوت، يعني الغيرة على الأولاد والحرص على استقامتهم يجعل الوالد يهتم لهذا الموضوع، وهو محل اهتمام بلا شك، لكن له مردوده على صحته، فماذا يصنع؟ هذه مسألة مقلقة، هل يتركهم في فروشهم ويكتفي بأن يقول قم يا فلان قم يا فلان ويكون معذور عند الله جل وعلا، أو يقول والله ما دام كبار ومتزوجين إثمهم عليهم لا يسكنون عندي؟ إذا كان على صحتي خطر منهم وإيقاظهم في صعوبة، هذه مشكلة يعاني منها كثير من الآباء، من الكبار والصغار يعاني منها كثير من الآباء، وقد يكون في بعضهم مرض إذا كرر أو رفع صوته أو ما استجابوا له بسرعة يعني خطر عليه، خطر عليه. والسن إذا زاد عن 50 أو 60 يكون عرضة، عرضة لأن يصاب بأمور لا يطيقها من المرض، هذه الجلطات وغيرها، يعني وش سببها إلا هذه المشاكل. فهل يعذر في إيقاظهم؟ الإيقاظ لا بد منه، لكن عليه أن يسدد ويقارب إذا أجدى، وإلا ما داموا أهل أسر وعوائل يهددهم، يقول والله أنا ما عندي استعداد تسكنون عندي، أنا ديني وصحتي ألزم علي منكم. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 12 موضعا، الأول في بدء الوحي في الباب السادس وبدون ترجمة. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام الحديث بطوله نصون على أنه مفتوح، نعم، يعني أكمل الحديث أو أقرأ الحديث بطوله. وذكر وسبق ذكر مناسبته وشرحه بالتفصيل. الموضع الثاني في كتاب الإيمان باب بدون ترجمة أيضا. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ والذي عندنا هنا سألتك، نعم، وسألتك أيزيدون أم ينقصون بالهمس، والذي في كتاب الإيمان سألتك هل يزيدون. معروف أن أم إنما تأتي بعد الهمزة ولا تأتي بعد هل، والخبر واحد، فهل نقول أن هذا من تصرف الرواة والأصل أيزيدون كما في هذا الموضع؟ في الموضع الأول قال: وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون. في كتاب الإيمان قال له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون، وأم بها عطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية، ما تأتي بعد هل. والذي يكثر في أسئلة المدرسين من الأساتذة الكبار والصغار تجد يأتي بهل، هل يجوز كذا أم لا. ومعروف أن أم هذه لا تأتي إلا بعد الهمزة. في حديث جابر رضي الله عنه: هل تزوجت بكرا أم ثيبا، في الصحيح، فهذا يرد على قاعدتهم. يعني ما عندنا في كتاب الإيمان يرد إلى ما في بدء الوحي، ونقول القصة واحدة وهذا متصرف الرواة، أو نقول أن الإتيان بأم بعد هل جائز استدلالا بما جاء في هذا الحديث وفي حديث جابر، على الخلاف المعروف في الاحتجاج بالأحاديث على القواعد، وهذا أشرنا إليه مرارا وقلنا إن أفضل من بحث المسألة هي فيها بحث مستقل، رسالة دكتوراه في العراق ومطبوعة متداولة موجودة في الأسواق، لكن في مقدمة الخزانة، خزانة الأدب، بحث مستفيض عن هذه المسألة، بحث مستفيض جيد. فالمسألة خلافية: هل يجوز الاحتجاج بالحديث؟ يعني القرآن محل إجماع لأنه لا بد من أدائه بلفظه، الحديث باعتبار جواز الرواية بالمعنى اختلف العلماء هل يقضى على القواعد بالأحاديث أو العكس، منهم من قال الرواة كلهم لا سيما رواة الكتب الستة يعني عدا شيوخ الأئمة وشيوخهم في عصر الاحتجاج، في عصر الاحتجاج نعم فيهم منهم من الأعاجم بل كثير، وهذا يجعل كثير من المحققين يرجح عدم الاحتجاج. هناك وقائع حوادث حصل فيها لحن في القرن الأول، لحن في القول الأول في القرن الأول، مع أنهم يكادون أن يتفقوا على الاحتجاج إلى زمن بشار، فهذا خاص بالشعر لأنه هو الذي يهتم به ويعتنى به، أو في سائر الكلام شعرا كان أو نثرا، الواقع يشهد بأن اللحن موجود من أواخر القرن الأول موجود، ويذكرون قصص ما أدري عاد هل حررت وحققت ولا لا. الوليد بن عبد الملك على المنبر يقول يا ليتها كانت القاضية، فقال عمر بن عبد العزيز يا ليتها، ما أدري يصحح ولا يتمنى. على كل حال الذي معنا سهل الجواب عنه أن هذا من تصرف الرواة، والأصل ما في بدء الوحي، لأنه قال وسيأتي في كلام العين شيء من هذا الكلام، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حينما تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. اكتفى الإمام البخاري على هذا القدر. قال ابن حجر قوله باب كذا هو بلا ترجمة، بلا ترجمة باب يعني بدون ترجمة، في رواية كريمة هو بالوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما، ورجح النووي الأول، ورجح النووي الأول يعني أنه فيه باب لكن بدون ترجمة، لأن البخاري أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان في باب بلا ترجمة بعد سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هناك ارتباط بين هذا الحديث وبين سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ليحذف الباب ليكون في باب واحد، أو لا بد من تمييزه باب لأنه لا هناك ارتباط واضح؟ نعم هو في لا بد أن يوجد ارتباط، لا بد أن يوجد ارتباط لأن باب كالفصل من الباب المترجم، فلا بد فيه من ارتباط ولو بعيد. أما لو قلنا أنه من الترجمة السابقة لا بد أن تكون المناسبة ظاهرة. قوله باب كذا هو بلا ترجمة في رواية كريم هو بالوقت، وسقط من رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما، ورجح النووي الأول، قال لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بها هذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه، يعني لابد من إفراده بترجمة، يعني لأن الترجمة يعني سؤال جبريل عن الإيمان لا يتعلق بهذا الحديث فلا يصح إدخاله فيه، فلا يصح إدخاله فيه. قلت ابن حجر نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، سواء قلنا أنه تابع للترجمة السابقة أو باب بدون ترجمة فيكون كالفصل من الترجمة السابقة، لأن الفصل لابد أن يكون متعلقا بالباب الذي قبله لأنه منه. يقول ابن حجر قلت نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين، لأنه إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة هو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به، وإن لم يثبت فتعلقه به متعين لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا. أن لما انتهى جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم، فجعل الإسلام دين وجعل الإيمان دين وجعل الإحسان دين، فجعل ذلك كله دينا. وهنا في الباب وكذلك الإيمان، وكذلك الإيمان حتى يتم. هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل في زعمته؟ وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فالدين أعم من الإيمان، والإيمان جزء منه، باعتبار أنه في حديث جبير جعل الدين الثلاثة، نعم الثلاثة كلها دين، والإيمان واحد منها، فهناك ارتباط، فتعلقه به متعين، لكنه يتعلق بقوله في الترجمة جعل ذلك كله دينا. ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانا في حديث هرقل، فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان، بكون الدين هو الإيمان. فإن قيل لا حجة فيه لأنه منقول عن هرقل، يعني هل يحتج بقول هرقل؟ نعم، ها يعني أخذه من مأثوره، ما قاله باجتهاده، ها شو هو مترجم، لكن يمكن أن ترجم الدين بغير الدين بما يفيده. فإن قيل لا حجة فيه لأنه منقول عن هرقل، فالجواب أنه ما قاله من قبل اجتهاده، وإنما أخبر به عن استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضى. وأيضا فهرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي، وأبو سفيان عبر عنه بلسانه العربي وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان، فرواه عنه ولم ينكره، فدل على أنه صحيح لفظا ومعنى. ها مش فيه يعني الترجمان المفترض من شرطه أن يكون ثقة، فإذا كان ثقة المفترض أنه يترجم ما يدل على المراد، ترجم اللفظ بما يدل على المراد. لكن قد يقول قائل إن هذا المترجم نصراني ليس بمسلم، فهل يوثق بترجمته؟ نعم يوثق بترجمته. لماذا؟ لأنه يترجم كلام رجل عظيم، فلو ترجمه بغير مراده لتعرض لعقوبته، مو بالآن هو يحرف للمسلمين ويضحك على المسلمين، لا نعم هو يحرف كلام عظيمهم، فلا يظن به أنه يحرف الترجمة بما لا يدل على مراده. من هذه الحيثية يجزم بمطابقته. يقول ابن حجر: وقد اقتصر المؤلف من حديث أبي سفيان الطويل الذي تكلمنا عليه في بدء الوحي على هذه القطعة لغرضه هنا، وساقه في كتاب الجهاد، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد، تاما بهذا الإسناد الذي أورده هنا. العيني نقل كلام ابن حجر السابق، وقال: قد يقال إن هذا لم يكن أمرا شرعيا وإنما كان محاورة، ولا شك أن محاوراتهم كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القولين، فجاز الاستدلال بها. يقول العيني: وقد يقال إن هذا لم يكن أمرا شرعيا، يعني هرقل وأبو سفيان هم يتحاورون في قضية شرعية أو مسألة عرفية بينهم. يقول: وقد يقال إن هذا لم يكن أمرا شرعيا وإنما كان محاورة، ولا شك أن محاوراتهم كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القولين، فجاز الاستدلال بها. ما مراد العيني في هذا الكلام؟ ليتمم استدلال البخاري أو لينقض استدلال البخاري؟ كلام العيني ونقل كلام ابن حجر بحروفه، ثم قال: وقد يقال إن هذا لم يكن أمرا شرعيا وإنما كان محاورة، ولا شك أن محاوراتهم كانت على العرف الصحيح المعتبر الجاري على القولين فجاز الاستدلال بها. الآن يؤيد كلام إدخال البخاري هذا الحديث أو ينقضه؟ يؤيد، لأيده، وإن لم يكن شرعيا فهو عرفيا ماشي على العرف الذي اتفق عليه هرقل أول من قاله، ثم من تلقاه عنه وهو أبو سفيان، ثم من تلقاه عنه وهو ابن عباس. فإن قلت باب يعني بدون ترجمة كيف يقرأ؟ هل تقول باب فصل أو تقول باب بالتسكين أم ماذا تقول؟ ها؟ إيه؟ شو؟ يجي باب مبتدأ نكرة يصير مثل ما لو ترجم، يصير ما في فرق، يصير مثل ما لو ترجم. عندك باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب، هذا من غير ترجمة. كيف يقرأ؟ وهل له حظ من الإعراب؟ ها؟ إيهم يقولون مثل هذا الذي كلمة مفردة كأنها في عداد التعداد. الآن لو تقول واحد اثنين ثلاثة أربعة، أن تقول واحد اثنين اثنين ثلاثة، ها؟ نشوف كلام العين وش يقول. وهل لو حظ من الإعراب؟ قلت إن قدرت له مبتدأ يكون مرفوعا على الخبرية والتقدير هذا باب، وإلا لا يستحق الإعراب، وإلا لا يستحق الإعراب، لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب، بعد العقد والتركيب، ويكون مثل الأسماء التي تعد، وهو هنا بمنزلة قول بين الكلام فصل أو فصل أو فصل كذا وكذا يذكرون الوصل به بين الكلامين. ندركنا القراءة على الشيوخ الكبار، القراء وهم طلاب علم، بل بعضهم عنده شيء من العلم يستحق أن يتولى التدريس بنفسه. في السابق نسمعهم يقول يقرؤونها فاصل، ويمرون. إيش معنى يمرون؟ ويمرون القراءة، لأنها في كتب المصطلح لما تكلموا على حاء التحويل يقول تقرأ حاء ويمر، ثم إذا كل طالب يقرأ هذه الجملة عجز يقرأها. كيف تقرأ يعني وما سمع حاء ويمر؟ حاء وحدثنا، هذه المراد بها حاء وينتقل على طول لما بعدها، لكن رسمها في كتب المصطلح حاء ممدودة وبعدها واو يمر، تصعب قراءتها إذا نظرت بهذا التركيب، إلا إنسان عرف المقصود من قبل. ها؟ والله يقرؤونها فصل بالتنوين، والشيوخ ما ينكرون عليهم ولا يردون عليهم، لعلها على التقدير الأول أنه يقدر لها مبتدأ محذوف، وإذا أراد أن يسترسل نون ما فيه إشكال، لكن سمعنا من ينون ويقف. وعلى كل حال الخطب سهل. فاصلون هم من يسكت، أحيانا يوقف الشيخ بركة وأحيانا يستأنف، لكن الآن خلاص درجوا الشباب على فصل. لما كانت القراءة لها نغمة معينة وتجذب الطالب، الآن يهمهم إيضاح الكلام ووضوح، لأنه أحيانا قد تكون هذه النغمة وإطراب السامع على حساب الوضوح، على حساب الوضوح، لأن بعض القراء يبالغ في نغماته ويطرب السامع، لكن تمر عليه بعض الكلمات اللي ما يفهمها. والعبرة بما يفهمه السامع. لكن أيضا إذا وجد من يشجع القارئ من يشجع ما يشجع السامع لا شك أنه مطلوب. نوع القراءات ما تمل، يقرأهم تفسير ابن كثير بين أداء والإقامة ساعة، ولا في أحد ينظر الساعة ولا يقول بطلع ولا شيء، بيجي ناس من بعيد تلذذون بالقراءة. أقول الشيء الذي يؤثر في السامع ما في إشكال، ما في إشكال على أن لا يشبه بكلام الله، يعني ما يقرأ على طريقة القراءة للقرآن الكريم من أحكام التجويد، لا يشبه كلام المخلوق بكلام الخالق، وما عدا ذلك كل ما يعين على الاستماع والانتفاع مطلوب. ها هذا أي قلت إن قدرت له مبتدأ يكون مرفوعا على الخبرية والتقدير هذا باب، وإلا لا يستحق الإعراب، لأن الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيب، ويكون مثل الأسماء التي تعد، وهنا بمنزلة قولهم بين الكلام فصل كذا فصل كذا وكذا يذكرونه ليفصلوا بي بين الكلامين. وقال العيني لم يضع له لهذا ترجمة، لم يضع لهذا ترجمة، وإنما اقتصر من حديث أبي سفيان الطويل على هذه القطعة لتعلق غرضه بها، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده هاهنا، ومثل هذا يسمى خرما. يعني مر بنا في حديث عمر، حديث الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله موجودة في المواضع إلا هذا الموضع. ورجح بعضهم بعض الشراح أن هذا الخرم من المؤلف، من الإمام البخاري، من الإمام البخاري، وإن كان بعضهم يقول من الحميدي، وحققنا المسألة هناك. في ورقة يسأل عن شيء مر بنا في وقته، عشان ما نهمل سؤال، واحد سأل عن سترسل السؤال لعلنا نجدها. آخر سؤال ورد إلينا من عندك إيش هو؟ إيه نعم، يرتد أحد، هل يدل هذا على عدم ارتداد عبد الله بن جحش؟ هذه المسألة أظن بحثناها بحث واسع، حضرنا بعض المراجع، أنت ما حضر، ترجع إليه إن شاء الله تعالى. وقال عيني لم يضع لهذا ترجمة، إنما اقتصر من حديث أبي سفيان الطويل على هذه القطعة لتعلق غرضه بها، وساقه في كتاب الجهاد تاما بهذا الإسناد الذي أورده هاهنا، ومثل هذا يسمى خرما، ويذكر بعض الحديث ويترك البعض، فمنعه بعضهم مطلقا. هذا موجود في أقوال هذا في كتب المصطلح، منع من تقطيع الحديث مطلقا، ومنع من الرواية بالمعنى، هذا قول موجود ومأثور، وقول بعض أهل التحري والتشديد في هذا الباب، فمنعه بعضهم مطلقا وجوزه الآخرون مطلقا. والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة، ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. البخاري روى قصة جابر وبيع الجمل في 20 موضعا من صحيحه، يأتي به تاما ثم يقتصر منه على جملة، ثم يأتي به بشيء مطول منه ولو لم يكن تاما، ثم بعد ذلك يأتي بقطعة منه في موضع، إلى 20 موضع، كل موضع يختلف عن الثاني، والاختلاف إما أن يكون في السند أو في المتن حتما. ولم يكرر البخاري حديثا بسنده ومتنه في موضعين، هذا الأصل، استثني من ذلك نحو 20 موضعا في الصحيح، في جميع الصحيح ما في تكرار بالسند والمتن إلا في 20 موضعا، وهذا قليل بالنسبة لحجم الصحيح. إذا لم يكن المحذوف له ارتباط بالمذكور، أو يتوقف فهم المذكور على المحذوف، كان يكون استثناء مثلا، أو قيد، إن هذا لابد من ذكره لأنه يخل بالمعنى، وما يخل بالمعنى ممنوع عند أهل العلم. والصحيح أنه يجوز من العالم إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة ولا فرق بين أن يكون قد رواه قبل على التمام أو لم يروه. يقول الكرماني: فممن وقع هذا الخرم؟ من الذي حذف أكثر الكلام في هذا الموضع؟ يعني المحذوف في حديث عمر يسير، لكن المحذوف هنا كثير جدا، يمكن تقول أنه يمكن يصير 19، كثير. يقول الكرماني: فممن وقع هذا الخرم؟ قلت: الظاهر أنه من الزهري لا من البخاري، لاختلاف شيوخ الإسنادين بالنسبة إلى البخاري، فلعل شيخه إبراهيم بن حمزة لم يذكر مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر، لم يذكر في مقام الاستدلال على أن الإيمان دين إلا هذا القدر. يعني كأن إبراهيم بن حمزة راوي الحديث في الموضع الثاني، لأنه في الموضع الأول من حديث باليمان حكم بن نافع، يعني جارت المسألة وطلب الاستدلال لها، فلم يذكر شيخ البخاري للاستدلال على هذه المسألة إلا هذه القطعة، والبخاري ذكر ما سمع. وهذا يكرره الكرماني كثيرا، إنما يذكره البخاري رحمه الله تعالى إنما هو مما يجري على ألسنة شيوخه في الاستدلال للمسائل، فقلت انتزع هذا الحكم من هذا الحديث بناء على ما رواه له شيخه، وأن في هذا دليل على هذا الحكم. لكن الإمام البخاري ينتظر من انتزع له الدليل من الحكم من الدليل؟ أبدا. هذا كلام الكرماني. قلت العيني، يقول: قلت: كيف يكون الخرم من الزهري وقد أخرجه البخاري بتمامه بهذا الإسناد في كتاب الجهاد، وليس الخرم إلا من البخاري للعلة التي ذكرناها آنفا؟ يعني السند كلهم يتواطؤون على روايته كاملا، من أبي سفيان مرورا بابن عباس مرورا بالزهري إلى أن يصل شيخ البخاري، يذكر كامل ويذكر ناقص إلى شيخ البخاري. هل نقول أن هذا من شيخ البخاري أو من البخاري نفسه؟ من البخاري نفسه، ولو كان من شيخه لما رواه تاما في موضع آخر. وليس الخرم إلا من البخاري للعلة التي ذكرناها آنفا. وقال العيني: اعلم أننا قد استوفينا الكلام في هذا الحديث في أول الكتاب، غير أن فيه هنا بعض التغييرات في الألفاظ نشير إليها. فنقول: قوله هل يزيدون وقع هنا أي يزيدون بالهمز، وكان القياس بالهمزة لأن أم المتصلة مستلزمة بالهمزة، ما تقال هل يزيدون أم ينقصون، إنما يقال أيزيدون أم ينقصون. ولكن نقول إن أمها هنا منقطعة، يعني مثل ما قالوا في حديث جابر: يتأولون أحد الحرفين، إما أم فيقال منقطعة، أو يقال إنها هل بمعنى الهمزة، مثل ما مر بنا مرارا من تضمين الفعل أو تضمين الحرف ليتسق الكلام. ولكن نقول إن أمها هنا منقطعة لا متصلة، تقديره بل أينقصون، حتى يكون إضرابا عن سؤال الزيادة واستفهاما عن النقص. قال: ولئن سلمنا أنها متصلة لكنها لا تستلزم الهمزة بل الاستفهام. قال الزمخشري: أم لا تقع إلا في الاستفهام، إذا كانت متصلة فهو أعم من الهمزة، لا تقع إلا في الاستفهام، إذا كانت متصلة فكلام الزمخشري يدل على أنها تقع بعد الاستفهام، سواء كان الاستفهام بالهمزة أو بهل. فإن قيل شرط بعض النحاة وقوع المتصلة بين الاسمين، قلت: قد صرحوا أيضا بأنها لو وقعت بين الفعلين جاز اتصالها لكن بشرط أن يكون فاعل الفعلين متحدا كما في مسألتنا، ينقصون ويزيدون. الفاعل واحد ولا مختلف؟ نعم الفاعل واحد، الواو الجماعة تعود إلى شيء واحد في الفعلين. فإن قلت المعنى على تقدير الاتصال غير صحيح، لأن هل لطلب الوجود وأم المتصل لطلب التعيين، سيما في هذا المقام فإنه ظاهر أنه للتعيين. قلت يجب حمل مطلب هل على أعم منه تصحيحا للمعنى وتطبيقا بينه وبين الرواية المتقدمة في أول الحديث. في أول الأمر ضمن الأم معنى بل، وفي النهاية قال فيجب حمل مطلب هل على أعم منه تصحيحا للمعنى. هل مطلب هل أم؟ ها؟ لا، هل هو يشير إلى تضمين هل معنى الهمزة، أو يشير إلى مطلب هل الذي تطلبه هل؟ يقول قلنا يجب حمل مطلب هل على أعم منه تصحيحا للمعنى. مطلبها الموجود هنا في الأم، فيعمم ليشمل الإضراب فتكون بمعنى بل، وحينئذ ينتفي الإشكال. الرواة، رواة الحديث إبراهيم بن حمزة ابن محمد بن مصعب ابن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني، روى عن جماعة من الكبار، وروى عنه البخاري وأبو داود وغيرهما، وروى النسائي عن رجل عنه قال ابن سعد كان ثقة صدوقا، مات سنة 300 بالمدينة. إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن مصعب، وفي التقريب إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب. فمصعب مصعب جد أبيه عند العيني، وجد جده في التقريب، والذي يليه الثاني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح، من الثامنة مات سنة 85 فقط ومئة. صالح بن كيسان تقدم التعريف به، وابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تقدم أيضا، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة تقدم أيضا، وابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن تقدم أيضا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.